الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب التقريب للإمام النووي رحمه الله تعالى في علوم الحديث إلى قوله: النوع الحادي والأربعون رواية الأكابر عن الأصاغر. رواية الأكابر عن الأصاغر. وهذا الباب كما قال فيه المؤلف: من فائدته ألا يتوهم أن المروي عنه أكبر وأفضل، أو ألا يتوهم أن المروي عنه أكبر وأفضل لكونه الأغلب. فهذا الباب يعني ينبه فيه على أنه يقع أحيانا في روايات الحديث أن الكبير يروي عن الصغير، والكبير هنا يعني يأتي بمعنى كبر السن وكبر يعني من جهة الفضل والقدر، يعني كبر السن ومن جهة كبر القدر أيضا. قد يكون الرجلان يعني في سن واحد، لكن أحدهما يعني في مقام الشيخ للآخر من جهة كونه يعني أعلم منه و يعني أسبق منه رواية. فيقع أحيانا أن يروي الأكبر عن الأصغر، فينبغي أن يعلم هذا حتى لا يتوهم أنك إذا رأيت مثلا زيدا يروي عن عمرو، ليس بالضرورة أن عمرا هذا هو شيخ لزيد، قد يكون عمرو هذا قد يكون تلميذا لزيد، والكبير هو الذي يروي عن الصغير. وهذا الباب يعني فيه رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه. يعني من أعظم أمثلة هذا الباب رواية النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يروي إلا عن اثنين من صحابته، أحدهما تميم الداري، روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قصة الجساسة والدجال. فالحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخاكم تميما حدثنا أنه ركب البحر فلعبت بهم الأمواج في البحر شهرا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى البحر إيه قبل المشرق، أو كان تميم الداري خرج يعني في رحلة بحرية قبل المشرق ناحية المحيط الهندي يعني جهة حضرموت أو جهة كذا، فركب البحر ولعبت بهم السفينة في البحر، الأمواج لعبت بهم في البحر شهرا، فألقت بهم يعني إلى جزيرة، وذكر أنه رأى في هذه الجزيرة رجلا مقيدا بالسلاسل، ورأى دابة لا يعرف قبلها من دبرها من كثرة الشعر وكذا. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه وقال: إن حديثه وافق الذي كنت حدثتكم به. كان النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه عن الدابة وعن الدجال، فجاء تميم الداري وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع له وحصل له وكذا في البحر، فحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من باب رواية الأكابر عن الأصغر. وقالوا حديث الصحابي الآخر هو مالك ابن مزرد، وقيل مالك بن مرارة الرهاوي رضي الله عنه وأرضاه، يعني اسمه مالك بن مزرد أو مالك بن مرارة الرهاوي رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا إيه عن نذكر يعني الحديث، قال: رواه ابن منده في الصحابة بسنده عن زرعة بن سيف ابن ذي يزن أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه كتابا، وأن مالك بن مزرد الرهاوي قد حدثني أنك أسلمت وقاتلت المشركين فأبشر بخير. فهنا إيه زرعة ابن سيف ابن ذي يزن، هذا من ملوك اليمن، يقول رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى زرعة بن سيف بن ذي يزن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب، يقول: إن مالك بن مزرد الرهاوي قد حدثني أنك أسلمت وقاتلت المشركين فأبشر بخير. فهذا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يروي فيه إيه يعني هذه الواقعة عن رجل من صحابته أن ابن سيف بن ذي يزن أنه أسلم وقاتل المشركين. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا روى عن إيه عن رجل من صحابته، فهذا يعني الأصل في هذا الباب. نعم كان هناك سؤال قصة الدجال نعم نعم الجساسة هي الدبة المذكورة في القرآن يعني، والله تعالى أعلم. والله تعالى أعلم يعني الدبة المذكورة في القرآن أيضا ورد في بعض الحديث أنها تخرج من في أجياد أو كذا، تخرج من الصخرة أو كذا، قد تكون هي وقد يكون غيرها، الله تعالى أعلم يعني. طيب يقول ثم هو أقسام، أحدها أن يكون الراوي أكبر سنا وأقدم طبقة، أقدم سنا وأكبر سنا وأقدم طبقة، كالزهري عن مالك وكالأزهري عن الخطيب. فيقول النوع الأول أن يكون الراوي اللي هو الكبير أكبر سنا وأقدم طبقة، أقدم طبقة يعني طلب العلم يعني قبل صاحبه وأدرك شيوخا لم يدركهم الآخر. فالراوي أكبر سنا من جهة كبر السن، وفي نفس الوقت هو أقدم طبقة يعني من جهة إدراكه شيوخ لم يدركهم المروي عنه، يعني المروي عنه لم يدرك الشيوخ الذين أدركهم الراوي، وكذلك المروي عنه أصغر سنا من الراوي. فذكر من هؤلاء قال كالزهري عن مالك، فمثلا محمد بن شهاب الزهري رحمه الله هو تابعي وهو في مقام شيوخ مالك، يعني هو من شيوخ الإمام مالك رحمه الله في الأصل، وأدرك من لم يدركه الإمام مالك لأنه أدرك بعض الصحابة رضي الله عنهم. فمحمد بن شهاب الزهري مثلا يروي عن أنس رضي الله عنه، بينما مالك لم يدرك أحدا من الصحابة. فإذا الزهري أكبر سنا وأقدم طبقة من الإمام مالك لأنه تابعي، والإمام مالك من أتباع التابعين، ومع ذلك يعني روى الزهري عن مالك بعض الأحاديث. قال وكالأزهري اللي هو أبو القاسم عبيد الله بن أحمد الأزهري عن الخطيب البغدادي. وأبو القاسم الأزهري هذا هو من شيوخ الخطيب البغدادي، فمع ذلك روى عن تلميذه الخطيب البغدادي، وكان الخطيب شابا في ذلك الوقت كذلك من هذا الباب أيضا الإمام مالك رحمه الله روى عن تلميذه عبد الله بن وهب هو من تلاميذ الإمام مالك رحمه الله، هو دائما عبد الله بن وهب يروي عن مالك، لكن مرة الإمام مالك يعني كان سئل عن تخليل الأصابع في الوضوء فقال إنه لا يعلم فيه حديثا، فبعد الدرس يعني قال عبد الله بن وهب فحدثته أني سمعت الليث عن فلان أو ساق السند أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بتخليل الأصابع في الوضوء، فكان مالك بعد ذلك إذا سئل عنه يأمر به ويحدث عن عبد الله بن وهب بهذا الحديث، مع أن عبد الله بن وهب هو تلميذه لكنه سمع حديثا لم يسمعه مالك، وحدث مالك عن تلميذه وصار يروي عن تلميذه هذا الحديث وهكذا. فيحصل أحيانا أنك مثلا إذا رأيت مثلا مالك عن عبد الله بن وهب، لا قد يتوهم أن عبد الله بن وهب مثلا هو شيخ لمالك مع أنه تلميذ مالك، وكذلك مثلا ترى الزهري عن مالك تحسب أن الزهري من تلاميذ مالك مع أن الزهري هو شيخ لمالك وليس تلميذا وهكذا. طيب هذا النوع. قال والثاني أكبر قدرا، والثاني أكبر قدرا كحافظ عالم عن شيخ، كحافظ عالم عن شيخ، كمالك عن عبد الله بن دينار. فهنا يقول أحيانا رواية الكبير عن الصغير ليس المقصود بها كبر السن في بعض الأحيان، وإنما كبر القدر. فقال مثلا الإمام مالك رحمه الله، رجل حافظ فقيه، روى عن عبد الله بن دينار، وقال عبد الله بن دينار يعني شيخ مسن، يعني لا علم عنده أو قليل العلم أو كذا. فهنا عندما يروي عنه مالك، فهنا يعني مالك ليس أكبر سنا من عبد الله بن دينار، لكن سميت رواية الكبير عن الصغير لأنه إيه؟ لأن مالكا يعني أكبر قدرا وعلما، ويروي عن من يعني علمه قليل أو كذا بالنسبة له. وذكر مثالا آخر وهو رواية أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه عن عبيد الله بن موسى العبسي، فهما أكبر منه قدرا يعني وعلما، وإن كان يعني هو أكبر منهم سنا، لكن تعتبر عدوها أيضا من رواية الكبير عن الصغير. يعني الأصل أن عبيد الله بن موسى هو في مقام التلميذ يتعلم منه، رغم أنه أكبر سنا بس هو إيه؟ في مقام تلميذهم لأنه يتعلم منهم وكذا، ومع ذلك رووا عنه إيه؟ أحاديث. قال والثالث أكبر من الوجهين، النوع الثالث هو أكبر من الوجهين، من جهة كبر السن وسبق الطبقة، ومن جهة أيضا كبر القدر يعني والعلم. قال كعبد الغني عن الصوري، اللي هو عبد الغني بن سعيد الحافظ عن محمد بن علي الصوري وهو تلميذه، فهنا الشيخ يروي عن تلميذه. وكالبرقاني عن الخطيب في روايته عن الخطيب البغدادي، فهنا أيضا البرقاني أكبر سنا وقدرا من الخطيب. قال ومنه رواية الصحابة عن التابعين، من هذا الباب الذي هو يعني أكبر قدرا وسنا في نفس الوقت، رواية الصحابة عن التابعين كالعبادلة وغيرهم عن كعب الأحبار. قال كالعبادلة وغيرهم، وغيرهم قال كأبي هريرة ومعاوية وأنس رضي الله عنهم وأرضاهم. فالعبادلة اللي هم العبادلة الأربعة، عرفنا العبادلة اللي هم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير، فهؤلاء العبادلة الأربعة رضي الله عنهم وأبو هريرة ومعاوية وأنس، كل هؤلاء صحابة رضي الله عنهم، رووا عن كعب الأحبار. وكعب الأحبار كان حبرا من أحبار اليهود وأسلم، وكانوا يروون عنه أخبارا من أخبار أهل الكتاب، فهو تابعي وهم صحابة وهم أكبر منه يعني سنا وقدرا، ومع ذلك يروون عنه أحاديث. قال ومنه أيضا أو من هذا الباب يعني عموما رواية الأكابر عن الأصاغر. قال ومنه أيضا رواية التابعي عن تابعيه كالزهري والأنصاري عن مالك، ورواية التابعين عن أتباع التابعين كالزهري والأنصاري، الأنصاري اللي هو يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن شهاب الزهري، هذان من التابعين رووا عن مالك، وهما يعني من طبقة شيوخ مالك يعني أو من شيوخ مالك. قال وكعمرو بن شعيب ليس تابعيا وروى عنه منهم أكثر من 20، وقيل أكثر من 70. عمرو بن شعيب هو من أتباع التابعين، وروى عنه قيل أكثر من 20 أو أكثر من 70 من التابعين يروون عن عمرو بن شعيب وهو من أتباع التابعين، فهو من هذا الباب اللي هو إيه؟ رواية الكبير عن الصغير، يعني 70 تابعيا يروون عن عمرو بن شعيب، وعمر بن شعيب هو من أتباع التابعين. إذا رأيت التابعية يروي عن عمر بن شعيب تحسب أن عمر بن شعيب هذا الصحابي أو أكبر منهم أو كذا، مع أن عمر بن شعيب يعني من أتباع التابعين، لكنه طبعا كما سيأتينا أن عمر بن شعيب كان عنده يعني كتاب فيه أحاديث جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وكان عبد الله بن عمرو يكتب عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان عمرو بن شعيب يروي عن أبيه عن جده مرويات عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده في كتاب وكان يحدث به، فكان التابعون يأتونه ويسمعون منه هذا الكتاب رغم أنه يعني أصغر منهم سنا وطبقة. يحيى بن سعيد الأنصاري اللي هو التابعي الذي يروي عن مالك، يحيى بن سعيد الأنصاري هو تابعي يروي عن مالك، وفي نفس الوقت مالك يروي عنه أيضا، يعني هو شيخ مالك ومع ذلك روى بعض الأحاديث عنه. طيب هذا نوع. قال النوع الثاني والأربعون المدبج ورواية القرين. المدبج ورواية القرين، المدبج يقال له أيضا رواية القرين عن القرين، يعني الراوي يروي عن زميله، عن زميله الذي هو مثله في السن وفي القدر وفي الطبقة وكذا يروي عن زميله. فأيضا فائدة هذا الباب يعني حتى لا يظن أن المروي عنه شيخ للراوي، أحيانا يكون المروي عنه هو زميل للراوي في مثل طبقته وأخذ معه عن نفس شيوخه، لكن الراوي فاتته بعض الأحاديث عن شيخه لم يسمعها مباشرة فيسمعها من زميله، فتعرف أن هذا من باب المدبج اللي هو يعني زميلان تقارب في السن والإسناد وروى كل منهما عن صاحبه. هذا يقال له المدبج. كلمة المدبج قالوا معناها في اللغة المزين، المزين، وقالوا يعني لأنه يعني يحصل، لأنه يحصل بذلك للإسناد تزيين، لأنه يعني ما ترك الرواية العالية عن شيخه مباشرة وروى عن زميله إلا لفائدة في رواية زميله ليست في رواية شيخه، فهذا فيه يعني تحسين للرواية أو كذا. وقالوا أيضا يعني كلمة مدبج في اللغة تأتي أحيانا بمعنى الرجل قبيح الوجه، فقالوا ربما يكون المقصود مدبج يعني من جهة أنه فيه نزول في الإسناد أو كذا، بس لعل الأول يعني أحسن شيء. طيب قال القرينان هما المتقاربان في السن والإسناد، وربما اكتفى الحاكم بالإسناد. الحاكم الإمام الحاكم النيسابوري يعني عرف المدبج بأنه رواية المتقاربين في الإسناد بغض النظر عن السن، معنى في الإسناد يعني اللذان اشتركا في الرواية عن نفس الشيوخ، يعني من جهة إدراكهما اشتركا في الرواية عن نفس الشيوخ، فهما متقاربان في الإسناد، يعني كل منهما مثلا إذا أراد أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أو مثلا اثنان، يعني هما يرويان مثلا عن الإمام مالك، رغم أن أحدهما الإمام يعني مالك مثلا يلقي درسه ممكن عنده طالب عمره مثلا 20 سنة وطالب عمره 40 سنة وكلاهما من تلاميذ مالك يأخذان عنه، فهما متقاربان في الإسناد، يعني هما قرينان من جهة السند، بينما أحدهما أكبر سنا من الآخر لكنهما أخذ عن نفس الشيخ ولهما نفس السند، فإذا روى أحدهما عن الآخر فهو من رواية الأقران عند الحاكم. لكن الذي ذكره الإمام النووي أنه حتى يكون من المدبج يكون التقارب في السن وفي الإسناد أيضا، يعني السن متقارب وكذلك الإسناد متقارب، أنهما يعني أخذا عن نفس الشيوخ ويعني طبقة شيوخهما نفس الطبقة. قال فإن روى كل واحد منهما عن صاحبه كعائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما ومالك والأوزاعي فهو المدبج. فضرب مثالا هنا برواية عائشة رضي الله عنها عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أحاديث ترويها عائشة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وأحاديث ترويها عائشة رضي الله عنها عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعكس كذلك يروي أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ويروي كذلك عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا أيضا يلاحظ يعني أنه يستعملون المدبج في العادة إذا كانت الرواية من الطرفين، يستعملون المدبج إذا كانت الرواية من الطرفين، يعني مثلا هنا عائشة رضي الله عنها روت عن أبي هريرة وأبو هريرة رضي الله عنه روى عن عائشة، رضي الله عنه، فهذا يسمى مدبجا. لكن لو كان قرينان، يعني اثنان قرينان بس الرواية من طرف واحد، بس واحد منهما روى عن قرينه لكن الآخر ما روى عنه، فهذه تسمى رواية القرين عن القرين، رواية القرين عن القرين يعني، لكن إيه لا تسمى مدبجا في هذه الحالة طالما إيه ليست الرواية من الطرفين يعني. قال ومالك والأوزاعي، ومالك والأوزاعي أيضا الإمامان مالك والأوزاعي رحمهما الله كانا في طبقة واحدة، يعني من جهة السن ومن جهة إدراك الشيوخ وكذا، ف يعني مالك من أتباع التابعين وكان فقيه أهل المدينة في زمنه، والإمام الأوزاعي أيضا من أتباع التابعين وكان فقيه الشام في زمنه، وروى كل منهما عن الآخر، وكل منهما يروي عن التابعين عن الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الباب الذي بعده أو النوع الذي بعده، قال معرفة الإخوة، قال النوع الثالث والأربعون معرفة الإخوة. قال هو إحدى معارفهم، أفرده بالتصنيف ابن المديني ثم النسائي ثم السراج وغيرهم، يعني معرفة الإخوة والأخوات. ف يعني هذا الباب يعني أو هذا النوع نوع من أنواع علوم الحديث، أن تعرف أنه يوجد أخوان يشتركان في اسم الأب وفي اسم الجد وكذا، حتى لا تحسب يعني أن الاسم هنا يعني فيه خطأ في الإسناد أو خطأ في الاسم أو كذا، فتعرف أنه يوجد لهذا الراوي يوجد له أخ أيضا يروي الحديث، فتجد اسمه وتجد أنه يشترك معه في الأب والجد والنسبة، وربما اشترك معه في الشيوخ وكذا، فتعرف إيه أنه أخوه. قال مثال الأخوين في الصحابة، مثال الأخوين في الصحابة عمر وزيد ابن الخطاب، مثاله في الصحابة عمر بن الخطاب وزيد بن الخطاب رضي الله عنهم أخوان، وعبد الله وعتبة ابن مسعود، عبد الله بن مسعود وعتبة بن مسعود رضي الله عنهم. قال ومن التابعين عمرو وأرقم ابن شرحبيل، عمرو بن شرحبيل وأرقم بن شرحبيل، قال وكلاهما من أفاضل أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، تلميذان من تلاميذ عبد الله بن مسعود وهما أخوان. قال و هنا في سقط يعني في النسخة هذه، قال وفي الثلاثة، قال وفي الثلاثة علي وجعفر وعقيل بنو أبي طالب وسهل وعباد وعثمان بنو حنيف. مرة ثانية قال وفي الثلاثة، لأنه يعني ذكر إيه أخوان وبعدين ذكر ثلاثة إخوة في سطر ساقط يعني في النسخة اللي معكم هذه، فالسطر الساقط فيه إيه وفي الثلاثة علي وجعفر وعقيل بنو أبي طالب، يعني ثلاثة إخوة كلهم إيه من الصحابة هنا رضي الله عنهم، اللي هم علي وجعفر وعقيل كلهم أبناء أبي طالب وهم بنو عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، فهم ثلاثة إخوة يروون عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وسهل وعباد وعثمان بنو حنيف، سهل وعباد وعثمان بنو حنيف، ماشي، هؤلاء ثلاثة أيضا إيه يعني من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. نعم هذا الذي قال فيه انه ما ترك لنا عقيل من رباع في مكه، يعني كبير عقيل بن ابي طالب هذا اخو علي رضي الله عنه وهو صحابي رضي الله عنه، وكذلك جعفر بن أبي طالب. نعم، لا، عقيل يعتبر ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أخو علي. طيب، قال: وفي غير الصحابة، يعني ثلاثة في غير الصحابة، يعني ذكر ثلاثة إخوة من الصحابة، يذكر الآن ثلاثة إخوة من غير الصحابة. قال: عمرو وعمر وشعيب بنو شعيب. عمرو وعمر وشعيب بنو شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. إذا في عندنا اللي هو عمرو بن شعيب وعمر ابن شعيب وشعيب ابن شعيب، ماشي، هؤلاء ثلاثة إخوة وكلهم يروون عن أبيهم، يعني عن جدهم، عن اللي هو عمرو بن، عن جدهم الأكبر اللي هو عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال: وفي الأربعة ذكر برضو في الثلاثة مثالا آخر اللي هو أبان وسعيد وعمر أولاد عثمان بن عفان رضي الله عنه، أبناء عثمان بن عفان الثلاثة أيضا من رواة الحديث، يعني أبان وسعيد وعمر، أبان بن عثمان وسعيد بن عثمان وعمر بن عثمان، كلهم يروون عن أبيهم عثمان رضي الله عنه وأرضاه وهم أبناء. نعم، هؤلاء لا، من أبناء عثمان، من زوجات أخريات، يعني غير بنات النبي عليه الصلاة والسلام. لا، هم من التابعين، يعني هؤلاء هم من التابعين. نعم، هؤلاء من التابعين. طيب، ذكر أمثلة للأربعة، أربعة إخوة. قال: وفي الأربعة سهيل وعبد الله ومحمد وصالح بنو أبي صالح. هؤلاء أربعة إخوة بنو أبي صالح السمان، فهؤلاء يعني أربعة إخوة كلهم من رواة الحديث. وذكر أيضا مثالا آخر، يعني في الصحابة أربعة من الصحابة، ذكر الشارح هنا عبد الرحمن ومحمد وعائشة وأسماء أبناء أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أربعة إخوة من الصحابة اللي هم إيه؟ عبد الرحمن ومحمد وعائشة وأسماء، هؤلاء الأربعة كلهم أبناء أبي بكر الصديق رضي الله عنه. طيب، قال: وفي الخمسة، خمسة إخوة كلهم من رواة الحديث أيضا، خمسة إخوة: سفيان وآدم وعمران ومحمد وإبراهيم بنو عيينة. حدثوا كلهم، هؤلاء خمسة إخوة كلهم من المحدثين من رواة الحديث، اللي هم سفيان بن عيينة وأربعة من إخوته. يعني سفيان بن عيينة الإمام المعروف هو من أئمة الحديث، وكذلك أيضا له أربعة إخوة، يعني فهم خمسة كلهم إيه؟ يروون الحديث، اللي هم آدم بن عيينة وعمران بن عيينة ومحمد بن عيينة وإبراهيم بن عيينة. قال: وفي الستة محمد وأنس ويحيى ومعبد وحفصة وكريمة بنو سيرين. فهؤلاء ستة إخوة أيضا كلهم من المحدثين يروون الحديث، اللي هم محمد بن سيرين وإخوته وأخواته، يعني فعنده إيه؟ محمد بن سيرين وأنس ويحيى ومعبد وحفصة وكريمة بنو سيرين. قال: وذكر بعضهم خالدا بدل كريما، وبعض يعني بعض المصنفين يعني عدى ايه خالد بن سيرين بدل كريمة بنت سيرين. طيب، و يعني قال ابن قتيبة: ولد لسيرين 23 ولدا. سيرين اللي هو والد محمد بن سيرين كان له 23 ولدا، والولد يعني من البنين والبنات، لكن الرواة منهم المحدثون منهم الذين يروون الحديث يعني هم ايه ستة، لكن في عد أسمائهم بعض ذكر كريمة وبعضهم ذكر بدل كريمة خالد. وكلهم من أبناء سيرين وإخوان محمد بن سيرين. قال: وروى محمد عن يحيى عن أنس بن مالك حديثا، عن أنس بن مالك رضي الله عنه حديثا قال: وهذه لطيفة غريبة، ثلاثة إخوة روى بعضهم عن بعض. هو هنا في برضو سقط، يعني عن أنس عن أنس، هنا في كلمة عن أنس برضو في النسخة اللي معنا ساقطة. قال: وروى محمد عن يحيى عن أنس عن أنس بن مالك. أشوف هنا عن أنس مرتين يعني. قال: وهذه لطيفة غريبة، ثلاثة إخوة روى بعضهم عن بعض، يعني محمد بن سيرين روى عن يحيى بن سيرين عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك. فهنا السند فيه ثلاثة إخوة كلهم إيه؟ يروي بعضهم عن بعض، محمد بن سيرين عن يحيى بن سيرين عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وطبعا هؤلاء يعني كان لهم منزلة يعني ومكان عند أنس بن مالك رضي الله عنه، حتى إن أنس رضي الله عنه أوصى أن يغسله ويصلي عليه محمد بن سيرين، يعني أنس رضي الله عنه أوصى قبل موته أن يصلي عليه الجنازة محمد بن سيرين رحمه الله تعالى. قال: وفي السبعة، قال وفي السبعة، وبرضه هنا أيضا للفائدة يعني ذكر أيضا الشارح أنه ورد في حديث رواية أربعة من بني سيرين بعضهم عن بعض، يعني ذكر حديثا آخر رواه محمد عن يحيى عن سعيد عن أنس عن أبناء سيرين، يعني أربعة إخوة من بني سيرين يعني روى بعضهم عن بعض عن أنس بن مالك، يعني روى أيضا محمد عن يحيى عن سعيد عن أنس، أبناء سيرين كلهم أربعة إخوة بعضهم عن بعض عن أنس بن مالك رضي الله عنه، مع أن محمد بن سيرين يروي عن أنس مباشرة، بس مرات يعني روى بعض الأحاديث عن إخوته عن أنس يعني، لكن هو مرات يروي عن أنس مباشرة لأنه كان من أصحاب أنس وتلاميذه رضي الله عنه. قال: وفي السبعة النعمان ومعقل وعقيل وسويد وسنان وعبد الرحمن وسابع لم يسمى بنو مقر صحابة مهاجرون لم يشاركهم أحد وقيل شهدوا الخندق. واضح؟ فقال هؤلاء يعني سبعة من الصحابة رضي الله عنهم، السبعة كلهم كانوا إخوة مهاجرين، يعني سبعة إخوة أسلموا وهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا معه غزوة الخندق رضي الله عنهم وأرضاهم. طبعا أشهرهم هو النعمان بن مقر رضي الله عنه، كان بعد ذلك يعني من الأمراء في أيام عمر رضي الله عنه وقاد بعض الفتوحات في بلاد فارس وكذا. فكان النعمان بن مقر وإخوته معقل وعقيل وسويد وسنان وعبد الرحمن، قال وسابع لم يسمى. و نقل الشارح يعني أن البعض سماه عبد الله، بعض المصنفين سماه عبد الله بن مقر اللي هو السابع الذي يعني لم يسمى، هنا سمي عبد الله. لم يشاركهم أحد في هذه المكرمة، كونهم سبعة هاجروا وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، سبعة إخوة من المهاجرين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يشاركهم أحد في هذه المنقبة. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إن للإيمان بيوتا وبيت وآل مقرن من بيوت الإيمان، وآل مقرن من بيوت الإيمان، يعني الأسرة كلها يعني من الصحابة المهاجرين. طيب، وهنا يعني الشارح ذكر بعض الفوائد، يعني قال إن ابن عبد البر زاد في بني مقر ضرارا ونعيما أو نعيما، يعني زاد أخوين آخرين فصاروا تسعة يعني، وبعضهم قال عشرة وكذا. طيب كذلك يعني أيضا من اللطائف هنا أولاد عفراء معاذ ومعوذ وأنس وخالد وعاقل وعامر وعوف، هؤلاء سبعة قال كلهم شهدوا بدرا. الحمد لله، يعني هنا أيضا الشارح السيوطي زاد على المؤلف فقال يعني تعقيبا على قوله لم يشاركهم أحد، فقال يعني بلى شاركهم في هذه المنقبة يعني سبعة إخوة، بس ممكن هؤلاء يعني السبعة اللي هم بنوا مقرن يمكن انفردوا لأنهم سبعة مهاجرين يعني، لكن يوجد في الصحابة يعني سبعة إخوة شهدوا بدرا، سبعة بدريون وهم إخوة كلهم وهم بنوا عفراء، وعفراء هذه أمهم رضي الله عنها الصحابية نسب، كانت أمهم أشهر من أبيهم يعني فكانوا ينسبون إليه، معاذ بن عفراء ومعوذ بن عفراء وأنس ابن عفراء وخالد وعاقل وعامر وعوف، هؤلاء سبعة بدريون وهم إخوة كلهم رضي الله عنهم وارضاهم. طيب فهذه يعني من اللطائف يعني التي يحسن معرفتها يعني. قال النوع الرابع والأربعون رواية الآباء عن الأبناء، رواية الآباء عن الأبناء، وهذا نوع يعني أخص من من رواية الأكابر عن الأصاغر من جهة كبر السن وكذا، فيعني نوع منه اللي هو رواية الأب عن ابنه عكس ما هو مألوف أن الابن يروي عن أبيه، لكن هنا مرات يعني تجد في السند الأب يروي عن ابنه، فينبغي أن يعرف هذا حتى لا تحسب أن السند فيه خطأ أو سهو أو كذا، من تعرف أن هذا ابن لهذا فكيف الأب مذكور قبل الابن، فلا تظن يعني أن هذا يعني من المقلوب أو كذا، لا هذا يعني يرد أحيانا ويكون ثابتا صحيحا أن الأب روى عن ابنه. قال للخطيب فيه كتاب، الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله له كتاب في رواية الآباء عن الأبناء، يعني حاول أن يحصر فيه مرويات الآباء عن الأبناء. قال فيه عن العباس عن ابنه الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بالمزدلفة، من أمثلة هذا الباب رواية العباس بن عبد المطلب الذي هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ابنه الفضل ابن العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلاتين بالمزدلف. قال وعن وائل بن داود عن ابنه بكر عن الزهري حديثا، فهنا وائل ابن داود يروي عن ابنه بكر ابن وائل ابن داود عن محمد بن شهاب الزهري، فهنا أب روى عن ابنه. قال وعن معتمر بن سليمان، وعن معتمر بن سليمان قال حدثني أبي، قال حدثني أبي قال حدثتني أنت عني عن أيوب عن الحسن، عن أيوب عن الحسن ماشي الحسن اللي هو البصري، قال ويح كلمة رحمة، ويح كلمة رحمة، فهنا الأثر يعني عن الحسن قال ويح كلمة رحمة. قال وهذا طريف يجمع أنواعا بينتها في الكبير، قال وهذا طريف يعني هذا مثال طريف يجمع أنواعا من علوم الحديث، يعني هذا الإسناد فيه لطائف عديدة من لطائف علوم الحديث. يقول الإمام النووي رحمه الله بينتها في الكبير، والكبير هو كتاب الإرشاد يعني للإمام النووي. طيب ما هي هذه الأنواع التي جمعها هذا الإسناد؟ فقالوا أولا فيه رواية الأب عن ابنه، رواية الأب عن ابنه، إن هنا معتمر بن سليمان قال حدثني أبي اللي هو سليمان قال حدثتني أنت سليمان عن معتمر ابن، ففيه رواية الأب عن ابن. ورواية الكبير عن الصغير، برضو أكابر عن الأصاغر، الأكبر عن الأصغر، إن الأب يروي عن ابنه، فرواية الأباء عن الأبناء هي نوع من الأكابر عن الأصاغر. ورواية التابعي عن تابعيه، رواية التابعي عن تابع التابعي، إن الأب من التابعين ويروي عن ابنه الذي هو من أتباع التابعين. ورواية ثلاثة تابعين بعضهم عن بعض، والسند أيضا فيه ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض، اللي هم الحسن وأيوب وسليمان، يعني السند فيه ثلاثة من التابعين. وكذلك فيه أنه حدث عن واحد عن نفسه، حدث عن واحد عن نفسه، يعني مرات، وهذا من يعني من ورعهم يعني رحمهم الله تعالى، أن مرات الراوي يعني هو لا يذكر الحديث، لكن يعني حدثه من يثق به أنه كان قد حدثه من قبل بحديث كذا، فوقع منهم يعني هذا الأمر تكرر يعني أكثر من مرة، أن يقول الراوي حدثني فلان عني أني حدثته بكذا وكذا، فليخلي يعني عهدته ومسؤوليته من ورعه، يعني هو لا يذكر أنه حدث بهذا الحديث، لكن الذي يثق فيه أخبره أنه حدثه بكذا، فيروي عن شخص عن نفسه، لأنه إيه يعني لا يعتمد على التلقين، إذا كان غير ذاكر للحديث فلا يكتفي بأن يقول له شخص أنت حدثتني بكذا فيوافقه، فيصرح بهذا حتى يخلي إيه مسؤوليته. فهنا من فوائد من اللطائف هنا رواية الراوي عن رجل عن نفسه. طيب، النوع الذي بعده، قال النوع الخامس والأربعون رواية الأبناء عن آبائهم، رواية الأبناء عن آبائهم، وهذا يعني على الجادة، يعني أن الصغير يروي عن الكبير، فالابن يروي عن الأب. قال لأبي نصر الوائلي فيه كتاب، يعني فيه كتاب في رواية الأبناء عن آبائهم لأبي نصر الوائلي. قال وأهمه ما لم يسمى فيه الأب والجد، يعني قال أهم هذا النوع ما لم يسمى فيه الأب والجد، مرات الأب لا يعرف اسمه أو لم يشتهر يعني باسمه، وإنما هو مشهور بأنه أبو فلان أو جد فلان مرات يعني، فهنا يعني هذا نوع من أنواع علوم الحديث ورواية الأبي. قال وهو نوعان، أحدهما عن أبيه فحسب وهو كثير، يعني الراوي يروي عن أبيه فقط، ثم بعد ذلك عن يعني عن ناس آخرين من غير أسرته يعني أو من غير أجداده. والثاني عن أبيه عن جده، النوع الثاني اللي هو رواية الراوي عن أبيه عن جده. طيب، النوع الأول هو رواية الرجل عن أبيه فحسب، فهذا يعني كما قال يعني كثير، وذكر أمثلة له في الشرح. وبعدين رواية الراوي عن أبيه عن جده، قال كعمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده. فهنا محمد بن شعيب، أول شيء عندنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فهنا هذه النسخة يعني وقع فيها إشكال، يعني من جهة أنك إذا قلت عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، طيب هو عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص، فلو قلنا عمرو بن شعيب عن أبيه، أبوه اللي هو مين؟ أبوه اللي هو شعيب. طيب عن جده، جده هنا الضمير يعود على من؟ فهنا لو الضمير يعود على يعني على شعيب اللي هو يعني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لو الجد اللي هو جد عمرو، جد عمرو اللي هو محمد، فالسند يكون هكذا، يعني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمحمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص هذا تابعي ليس صحابيا، فيكون السند لو كان كذلك لكان ايه مرسلا، ماشي، لو قلنا محمد. طيب لو قلنا عن عمرو بن شعيب عن ابيه اللي هو شعيب عن جده، لو قلنا الضمير في جده يعود على شعيب وليس على عمرو. جد شعيب اللي هو من؟ اللي هو عبد الله ابن عمرو. قالوا إن شعيبا لم يسمع من عبد الله بن عمرو، وإنما يروي عن إيه؟ عن محمد، عن عبد الله بن عمرو. فيكون السند إيه؟ يكون منقطع. يعني لو قلنا الضمير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لو قلنا الضمير في كلمة جده تعود إلى عمرو، يكون السند مرسلا، لأن يصبح جد عمرو اللي هو محمد، ومحمد لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إيه؟ تابعي، فيكون مرسلا. ولو قلنا الضمير في جده يعود إلى شعيب، فجد شعيب اللي هو عبد الله بن عمرو، وشعيب لم إيه؟ لم يدرك عبد الله بن عمرو، لا يروي عن عبد الله بن عمرو مباشرة، فيكون منقطعا. فهذا الإشكال في هذا السند. لكن فلذلك يعني تكلم فيه بعض المحدثين من هذا الباب، يعني وقالوا هذا السند فيه يعني انقطاع أو كذا. لكن الذي عليه يعني جمهور المحدثين أن هذه النسخة يعني يقولون عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اختصارا يعني، وإلا فالمقصود أنه عن عمرو عن أبيه شعيب عن أبيه محمد عن أبيه عبد الله. فيعني هذا إيه؟ جزاكم الله خير. بارك الله. فهو يعني السند أصله هكذا أنه هو إيه؟ عن عمرو بن شعيب عن أبيه اللي هو شعيب، عن والد شعيب اللي هو محمد، عن والد محمد اللي هو عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأصل السند هكذا، ولكنهم من باب الاختصار يقولون عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ثم إنه كان في كتاب، يعني كانت أحاديث عبد الله بن عمرو مكتوبة يعني في كتاب، وهم يتوارثون هذا الكتاب ويحدثون منه. فيقول هكذا: له نسخة كبيرة أكثرها فقهيات جياد، أكثرها فقهيات جياد. له نسخة، النسخة اللي هو يعني سلسلة الإسناد، يعني الإسناد سلسلة الإسناد التي تروى بها أحاديث يعني عديدة. فهذه النسخة اللي هي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني هذه السلسلة من السند رويت بها أحاديث يعني نسخة كبيرة فيها أحاديث كثيرة، أكثرها فقهيات جياد يعني جيدة. ومصطلح الجيد يعني دائما يذكرونه هو يعني بين الصحيح والحسن، بين الصحيح والحسن. قال: واحتج به هكذا أكثر المحدثين. قال أكثر المحدثين احتجوا بهذا الإسناد حملا لجده على عبد الله دون محمد التابعي، على أن الجد هنا اللي هو جد شعيب مش جد عمرو، عن عمرو بن شعيب عن أبيه اللي هو شعيب عن جده اللي هو جد شعيب اللي هو عبد الله ابن عمرو. ويعني كما قال أكثر المحدثين احتجوا به. وفي الحقيقة يعني هذا السند كما ذكرنا بعض الناس يتكلموا فيه من جهة الانقطاع، وبعضهم يعني رفع شأن هذا السند حتى جعله أصح الأسانيد، يعني الشيخ أحمد شاكر رحمه الله من المحدثين وكذا ومن وافقه يقولون هذا السند يعني عدوه في أصح الأسانيد وكذا. وناس يعني توسطوا فيه وقالوا يعني هو من الأسانيد الحسنة، فهو يعني في الجملة من الأسانيد يعني الصحيحة أو الحسنة التي يعني تقبل ويحتج بها وكذا. ونقل هنا الشارح يعني قال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه وأبا عبيدة وعامة أصحابنا يحتجون بحديثه ما تركه أحد من المسلمين. قال البخاري: من الناس بعدهم؟ من الناس بعدهم؟ كان البخاري رحمه الله يسأل عن هذا السند، يقول رأيت رأى مشايخه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه وغيرهم من كبار الحفاظ من شيوخ البخاري، رآهم يحتجون بهذا السند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد. يقول: ما تركه أحد من المسلمين. ثم يقول: من الناس بعدهم؟ وقال البخاري أيضا: اجتمع علي علي اللي هو ابن المديني ويحيى بن معين وأحمد ابن حنبل وأبو خيثمة وشيوخ من أهل العلم، فتذاكروا حديث عمرو بن شعيب فثبتوه، ذكروا أنه حج إلى آخر. فإذا الصواب يعني أن هذا السند يعني ثابت. بالنسبة لسماع شعيب من عبد الله يعني نقل هنا أن الذي قال إن شعيبا لم يسمع من عبد الله بن عمرو هذا ابن حبان، الإمام ابن حبان قال إن شعيبا لم يسمع من عبد الله، لكن يقول الإمام النووي سماع شعيب من عبد الله ثابت، وقد أبطل الدارقطني وغيره إنكار ابن حبان ذلك. قال إن الدارقطني قال إن شعيب سمع من عبد الله، إذن هنا يحمل على أنه عن شعيب عن عبد الله. ثم إنه يعني كما ذكرنا أنه حتى لو لم يسمع منه فهو كتاب يعني توارثه ونقله عن أبيه وكذا، فيعتمد عليه من هذه الجهة يعني. طيب، قال وبهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، وبهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن جده له هكذا نسخة حسنة، يعني يقال بهز بن حكيم عن أبيه اللي هو حكيم بن معاوية عن جده اللي هو معاوية بن حيدة، فهو يأتي السند يعني عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وكأنه هنا في سقط يعني عن أبيه، يعني هنا مكتوب عن جده، فنقول بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، فنقول عن أبيه عن جده، بعد حيدة نزيد عن أبيه عن جده في النسخة الثانية هنا عن أبيه عن جده، ماشي. فهو السند يأتي هكذا عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، فأبوه اللي هو من؟ اللي هو حكيم ابن معاوية، وجده الضمير هنا يعود على بهز في هذا السند اللي هو جد بهز اللي هو معاوية بن حيدة، وهو الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال له هكذا نسخة حسنة، ويعدون يعني هذا الإسناد، يعني قال صححها ابن معين واستشهد بها البخاري في الصحيح، هذا السند اللي هو بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صححه يحيى بن معين واستشهد به الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح. وبعض الناس قالوا يعني أحاديثها حسنة يعني في درجة الحسن، وبعضهم قال في أحاديث هذه النسخة يعني صحيحة السند. قال وطلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب، وطلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب اليامي، وقيل كعب بن عمرو، يعني اسم الجد إما عمرو بن كعب أو كعب بن عمرو، فهذا أيضا إيه عن أبيه عن جده، ماشي. فطلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، جده الصحابي اللي هو عمرو بن كعب أو كعب بن عمرو رضي الله عنه، فهذه أيضا نسخة، لكن يعني تكلموا في هذا السند وكذا، قال يعني نقل هنا قال سمعت أحمد بن حنبل يقول، هذا أبو داود يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ابن عيينة زعموا كان ينكره ويقول أيش هذا، أي شيء يعني أيش هذا، يعني أي شيء هذا، وطلحة بن مصرف عن أبيها عن جد. وقال الدارمي سمعت ابن المديني يقول قلت لسفيان إن ليثا يروي عن طلحة عن أبيه عن جده أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فأنكر سفيان ذلك وعجب أن يكون جد طلحة لقي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه النسخة يعني طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، لكن نسخة إيه متكلم فيها يعني. طيب، قال ومن أحسنه، من أحسن هذا الباب اللي هو رواية الأبناء عن الآباء، رواية الخطيب عن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد ابن الليث بن سليمان بن الأسود ابن سفيان بن يزيد ابن أكينة التميمي، قال سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول. فهنا كم واحد في السند هنا؟ مين يعدهم معنا؟ 9 آباء. نعم، قال الخطيب بين عبد الوهاب وبين علي رضي الله عنه في هذا الإسناد تسعة آباء آخرهم أكينة بن عبد الله وهو السامع عليا. فهذا يرويه الخطيب البغدادي عن شيخه اللي هو عبد الوهاب بن عبد العزيز عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه، تسعة آباء في السند، آخرهم اللي هو أكينة ابن عبد الله التميمي، هذا الذي يروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: الحنان الذي يقبل على من أعرض عنه، والمنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال. فهذا في تفسير اسمي الله سبحانه وتعالى الحنان المنان، فقال الحنان الذي يقبل على من أعرض عنه، والمنان الذي يبدأ بالنوال يعني بالعطاء قبل السؤال. فهنا هذا الأثر يعني عن علي رضي الله عنه في تفسير اسمين من أسماء الله تعالى مروي بهذا السند، يعني الرجل يروي عن أبيه عن أبيه عن أبيه تسعة يعني آباء. فهذا يعني من اللطائف يعني. ونقل يعني هنا أيضا عن الحافظ العراقي رحمه الله قال: أكثر ما وقع لنا التسلسل بأربعة عشر أبا. الحافظ العراقي وقع له يعني حديث فيه أربعة عشر أبا، ثم ساق السند يعني عن الحسن، ساق السند الحسن بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن علي بن الحسن بن الحسين بن جعفر بن عبد الله بن الحسن الأصغر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الآباء من لا يعرف حاله، لكن بعض هؤلاء الآباء مجاهيل يعني لا يعرف حالهم من جهة يعني، فهذا جعل السند يعني الكلام في هذا السند من جهة جهالة بعض هؤلاء الآباء يعني. طيب الباب الذي بعده النوع السادس والأربعون قال: السابق واللاحق. السابق ولا مش كده النوع السادس والأربعون السابق واللاحق. نعم. قال: من اشترك في الرواية عنه اثنان تباعد ما بين وفاتيهما، تباعد ما بين وفاتيهما. قال: للخطيب فيه كتاب حسن، ومن فوائده حلاوة علو الإسناد، مثاله محمد بن إسحاق السراج روى عنه البخاري والخفاف، وبين وفاتيهما 137 سنة أو أكثر. هذا الباب السابق واللاحق قال يعني شيخ واحد اشترك في الرواية عنه اثنان وتباعدت وفاتهم، وضرب المثال هنا بمحمد بن إسحاق السراج رحمه الله تعالى، فقال روى عنه البخاري، الإمام البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ روى عن محمد بن إسحاق السراج، ماشي. ووفاة البخاري رحمه الله مات سنة 56 أو 200، الإمام البخاري مات سنة 256 ماشي، وروى عنه الخفاف اللي هو أحمد ابن محمد الخفاف النيسابوري، وأحمد ابن محمد الخفاف النيسابوري مات سنة 395 مات سنة 393 أو 394 أو 395 في واحدة من هذه السنوات الثلاث ماشي. فلو قلنا ان الخفاف مات سنة 395 والبخاري مات سنة 256 ماشي، فقال بين وفاتيهما 137 سنة او اكثر. وهذا يحصل غالبا ان الراوي الاول اللي هو مثلا البخاري يعني روايته عن السراج يعني من رواية الأكابر عن الأصاغر، وتقدمت وفاته، عاش مثلا مرات الشيخ يعني يحدث عنه بعض شيوخه أو أقرانه أو كذا، ثم يتوفى ويعيش بعد وفاة الأول مثلا يعيش 50-60 سنة 70 سنة كذا، وفي آخر عمره يكون أخذ عنه طفل صغير مثلا في آخر عمره روى عنه، ثم عاش هذا الطفل مثلا بعد وفاة الشيخ يعيش يعني ما شاء الله يعني عشرات السنين. فما تيجي تحسب يعني تجمع المدة من تاريخ وفاة الأول وتاريخ وفاة التلميذ الثاني، فتجد بينهما إيه؟ مسافة بعيدة. واضح؟ نعم. ما هو يعني الذي يحصل إيه؟ مثلا الآن لو أن يعني الآن مثلا يعني في عصرنا الحاضر حتى مثلا بعض مشايخ القراءات وكذا، تجد مثلا بعض تلاميذ يعني مثلا الشيخ أحمد بن عبد العزيز الزيات رحمه الله تعالى توفي مثلا وعمره نحو 100 سنة، عاش 100 سنة رحمه الله، تجد ناسا مثلا يعني قرأوا عليه القرآن مثلا إيه وهو في مثلا وله 20 سنة أو 20 سنة ثم ماتوا. تجد مثلا واحد من تلاميذ الزيات مثلا الزيات عاش 100 سنة، لما قبل وفاته مثلا 70 سنة كان بعض تلاميذه مات، وعاش مثلا الشيخ بعد وفاة تلميذه عاش 70 سنة بعد وفاة التلميذ. في ناس مثلا قرأوا على الشيخ الزيات مثلا في آخر سنة قبل وفاته، ممكن شخص مثلا قرأ على الزيات في آخر سنة قبل وفاته لو أن القارئ هذا مثلا كان عمره 20 سنة. ماشي. الآن احنا عرفنا أن في تلميذ مات قبل وفاة الزيات بكم؟ 70. طيب لو التلميذ هذا مثلا كان عمره 20 سنة والشيخ الزيات رحمه الله توفي قبل يعني 2 أو 3 سنوات، لو في شخص مثلا كان عمره 20 سنة وقرأ على الشيخ الزيات وأحياه الله تعالى يعني عاش 100 سنة، فلما يجي يموت تيجي تحسب مثلا هو لما حيموت مثلا بعد الزيات 80 سنة، وفي واحد روى عن الزيات قبل موته 70 سنة، تيجي تجمع 80 و70 يطلع كم؟ 160 مثلا. فتجد مثلا ممكن تلميذين روي عن الزيات، واحد مات مثلا قبل الآخر ب150 و160 و130، فيحصل هذا يعني ان شخصان روي عن شيخ واحد وأحدهما سبقت وفاته والآخر يعني عاش عمرا. وضرب هذا المثال يعني محمد بن إسحاق السراج روى عنه البخاري ثم مات الإمام البخاري رحمه الله سنة 256، وبعدين الخفاف النيسابوري روى عن السراج أيضا ومات سنة 393 أو 94 أو 95. قال: والزهري وزكريا بن دويد عن مالك وبينهما كذلك. ماشي. هنا في بعض النسخ ابن رويد وبعضها ابن دويد، يعني ممكن نراجعها إن شاء الله، في نسخة رويد ونسخة دويد يعني إن شاء الله نراجع. المهم يعني الآن الزهري وزكريا، قال محمد بن شهاب الزهري رحمه الله مات سنة 124 هجرية، وزكريا حدث سنة 69 و200 ولا نعرف وقت وفاته. يعني زكريا هذا كان حيا سنة 260 يعني 200 ونيف وست سنة 200 ونيف وستين، نيف من 1 لـ9. ماشي. فكم ما بين مثلا 124، لو قلنا 124 و264 كم بينهم؟ 264 نطرح منها 124 يطلع 140 سنة، 140 سنة، فهذا أكثر من 140 سنة وكذا. نعم. لكن يعني الشارح هنا قال يعني بالنسبة لزكريا بن دويد أو رويد هذا، قال: لا ينبغي أن يمثل به لأنه أحد الكذابين الوضاعين، ولا نعرف سماعه من مالك وإن حدث عنه. فهو كان يدعي أنه سمع من مالك، لكن قالوا سماعه من مالك يعني مشكوك فيه وهو أحد الكذابين. روى عنه نسخة موضوعة اللي هي مرويات زكريا بن دويد هذا عن مالك؟ قال هذه نسخة موضوعة يعني لأنه كذاب. فالصواب أن آخر أصحاب مالك أحمد بن إسماعيل السهمي مات سنة 59 و200، فبينه وبين الزهري 135 سنة. قال الصواب أن آخر أصحاب مالك، آخر يعني ثقة روى عن مالك، هو أحمد بن إسماعيل السهمي. أما اللي أحمد بن إسماعيل السهمي هذا إيه؟ مات سنة 259. اللي جاء بعد ذلك وادعى أنه سمع من مالك يعني كانوا من هذا الرجل وهو من الكذابين. طيب فيقول فائدة هذا النوع الذي يسمى السابق واللاحق، من فوائده حلاوة علو الإسناد، حلاوة علو الإسناد، لأنه في هذا يعني يعني يقال لك هذا إيه؟ ألحق الأجداد بالأحفاد، ألحق الأجداد بالأحفاد. مرات يعني تجد الذي يأخذ عنه يعني كأنه يعني يشارك جده في الإسناد، يعني بسبب إيه؟ يعني طول عمره وإدراكه شيوخا، يعني تلاميذهم ماتوا قبل سنوات طويلة وكذا، فيؤدي هذا إلى علو الإسناد. يعني يكون الناس اللي أخذوا مثلا عن البخاري عن السراج هؤلاء يكونون يعني ماتوا من قديم، واللي أخذوا عن الخفاف عن السراج هؤلاء يعني بعضهم بأكثر من 100 سنة ولهم نفس الإسناد، فيحصل لهم علو في الإسناد اللي هو قلة عدد الوسائط يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إما في العلو المطلق أو قلة عدد الوسائط إلى إمام معين اللي هو يسمى العلو المطلق. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.